كتاب الصلاة باب المواقيت. قال رحمه الله بعد ذلك كتاب المواقيت، كتاب الصلاة باب المواقيت. والصلاة شأنها عظيم، أولا لأنها فرضت في السماء، وثانيا من فضلها أن الله عز وجل أوحى بها إلى نبيه دون واسطة بكلام مباشر منه، وثالثا أنها مخففة من 50 صلاة إلى 5 ولكنها بأجر 50، والنصوص تدل على كفر تاركها. مواقيت الصلاة عن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. أما المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. والمراد به في قولنا مواقيت الصلاة الوقت الذي عينه الله لعباده لأداء الصلوات. معنى زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء إلى جهة الشروق ولا إلى جهة الغروب؟ إلى جهة الغروب. ما هو الشفق؟ حمرة تعلو الأفق بعد غروب الشمس. وقوله في الحديث: والشمس نقية بيضاء صافية لم يخالطها شيء من الصفرة. الحديث هذا يفيد بيان الأوقات التي عينها الله لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. ووقت العصر في الاختيار ما لم تصفر الشمس، ما دامت بيضاء نقية فإذا هذا وقت الصلاة حاضر، صلاة العصر. وإذا اصفرت دخل وقت الاضطرار، والراجح أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الاصفرار، وهذا وقت صلاة المنافقين. أما صلاة المؤمنين يؤدون العصر والشمس حية نقية بيضاء قوية، ليست ضعيفة مصفرة ولا بدأت تحمر. ووقت العشاء وقت الاختيار، وقتها المختار إلى نصف الليل، ووقت الأداء إلى طلوع الفجر، وينتهي وقتها من حيث الدليل الأقوى عند نصف الليل. لا يجوز إذن على القول الأقوى تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. أنت نصف الليل الساعة كم؟ نصف الليل الساعة كم؟ ما يسمع. أي جواب تعطيه غلط، أي رقم تعطيه خطأ، أي رقم خطأ. نصف الليل هو منتصف المسافة من المغرب إلى الفجر، فهو يختلف صيفا شتاء وباختلاف البلدان. ليس هذه المنطقة من المنطقة الغربية، يمكن نصف الليل هنا الساعة 11، يمكن هناك نصف الليل الساعة 11:40. فإذا صلاة العشاء لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل، وإذا أخرها إلى قريب نصف الليل ثم صلى قبل نصف الليل فهو أفضل. فإذا دار الأمر بين أن يصليها في الجماعة في أول الوقت أو فردا منفردا في نصف الليل، فماذا يختار؟ صلاتها جماعة، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. ماذا بالنسبة للناس الذين عندهم ليل طويل جدا ونهار قصير جدا؟ وماذا بالنسبة للناس اللي في القطب المتجمد وبعض مناطق الأرض الذين لا تغيب الشمس عندهم 6 أشهر أو لا تطلع الشمس عندهم 6 أشهر؟ هذا جوابه كما يلي: الذي يقيم في البلاد التي لا تغرب فيها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء يصلي 5 صلوات في 24 ساعة ولا بد. لا، 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة 24 ساعة. لكن كيف يحدد أوقات الصلوات؟ يقدر لها قدرها بناء على حديث الدجال، فاقدروا له قدره. اليوم الذي طوله اليوم كسنة تكفينا فيه صلاة يوم 5؟ قال اقدر لك قدره، معناها لابد من التقدير، ولا يكفي هذا اليوم الذي طوله كسنة، لا يكفي صلاة 5 مرات فقط. طيب بأي، على أي شيء يقدرون؟ على أقرب البلاد إليهم مما فيه تمايز بين الليل والنهار، مما فيه تمايز بين الليل والنهار. فإذا قالوا نحن في القطب ما عندنا نهار كله ليل، نقول انظروا أقرب بلد لكم. افرض قالوا أقرب بلد لنا مثلا نيوزيلندا، فيها ليل ونهار هالأيام مثلا، نقول إذن اقتدوا اعتمدوا على الأوقات التي لديهم في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا من كان مقيما في بلاد يتمايز فيها الليل والنهار بطلوع الفجر وغروب الشمس وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولو كان الليل طويلا جدا والنهار قصيرا جدا أو العكس. وهذه القضية تحتاج إلى مجاهدة، خصوصا في المبتعثين أو المسلمين من المسلمين هناك، أحيانا يضطر يصحى على لأجل أن يصلي المغرب أو يصلي العشاء، لابد. لو نام نومة واحدة راحت عليه العشاء مثلا، يعني الوقت بين المغرب والعشاء أحيانا يصير طويل. فالمهم هذه مسألة لابد لها من مجاهدة، ما دام في ليل ونهار وطلوع شمس وغروب شمس لازم يصلي أربع الخمس صلوات في وقتها في أوقاتها المنصوص عليه في هذا الحديث. الحديث يفيد استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، واستحباب تأخير العشاء حتى يذهب عامة الليل، وكراهة النوم قبل صلاة العشاء، وكراهة الاسترسال في الحديث بعد العشاء لئلا يتأخر عن النوم، واستحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع وعجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومعنى أبطأ أي تأخر، والغلس سواد الفجر وظلمة في سواد الفجر وظلمته في أول وقته. وهذا الحديث يفيد استحباب ملاحظة أحوال المصلين من قبل الإمام، إذا اجتمعوا أقام، إذا أبطأوا انتظرهم، والمبادرة بصلاة العشاء عند اجتماع المصلين، واستحباب تأخير صلاة العشاء إذا أبطأوا، والرفق بالإنسان المسلم، واستحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها. وهذا تعجيلها قد ورد في حديث مسلم من حديث أبي موسى، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وانشق الفجر يعني فطر وظهر بياض الفجر من سواد الليل. وهذا الحديث يبين أول الفجر وحالة المساجد زمان النبوة من عدم وجود الإنارة والإضاءة فيها، لكنها منورة بالإيمان والصلاة والعبادة. وأما تعجيل صلاة المغرب فقد أورد فيه المصنف رحمه الله حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. معنى مواقع نبله يعني مواضع وقوع سهامه، لأن النبل هي السهام، لو واحد أطلق سهما لرأى أين يقع. معنى ذلك أن تعجيل صلاة المغرب مستحب، وأن الصلاة في أول وقتها، لدرجة لو أن واحد خرج بعد الصلاة لا رأى نبله أين يقع. وأما صلاة العشاء فقد تقدم استحباب تأخيرها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. ومعنى أعتم أي أبطأ وتأخر، والعتمة هي الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق، أو مطلق الظلمة بعد غيبوبة الشفق تسمى عتمة. ولذلك صلاة العشاء يقال عتمة وعامة الليل أي الكثير منه، وهذا وقتها يعني في الاختيار. ومشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل اختيارا دل عليه الحديث، واستحباب مراعاة حالة المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار دل عليه الحديث. وعمل الإنسان يعمل العمل المفضول أحيانا لبيان حكمه للناس كما ورد في الحديث. وفي الحديث أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه أيسر الأمرين، وتخفيفا على الأمة وتسهيلا عليهم في أعمالهم. أما صلاة الظهر فإن السنة فيها تعجيلها في أول وقتها إذا لم يكن الحر، فإذا كان الحر فالسنة الإبراد. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ومعنى أبردوا أي أدوا الصلاة في وقت البرد. وفيح جهنم، الفيح هو شدة حرارتها وغليانها. الحديث يفيد استحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر. وقد ورد في تأخير صلاة الفجر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طيب إذا كان أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ذاك؟ قال بعض العلماء يجمع باستحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح بحيث يبدأ في أول الوقت، لكن يطيل القراءة حتى يدخل في الإسفار بحيث ينتهي وقد أسفر، يعني طلع شيء من النور. هذا الجمع في أحد الأقوال. ومن أدرك من الصبح أو العصر ركعة فقد أدركها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة، من باب تسمية الشيء بماذا. لما سميناها ركعة أو سجدة من باب تسمية الشيء بماذا؟ بجزء منه. وأما معنى هذا الحديث فإن الصبح يعتبر الإنسان أدركه إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس، وكذلك العصر يدركه إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس. وطبعا هذا صلاة العصر كما قلنا هذا ليس وقت اختيار وإنما وقت اضطرار، فلو صار عنده ضرورة وأدى ركعة قبل غروب الشمس نقول أدركت العصر أم لا؟ أدركته. وتصح صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس في الركعة الثانية، ولكن الإنسان لا يؤخر إلى الحد الخطير الذي ربما تضيع عليه فيه الصلاة. فإذا وقت الصبح يمتد إلى طلوع الشمس ناقص مقدار الصلاة، وكذلك وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس ناقص هذه الركعة. والأوقات التي تكره فيها الصلاة النافلة قد أتى بها المصنف رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. ومعنى لا صلاة يعني نافلة، فإذا يحرم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، ويحرم صلاة النافلة بعد صلاة العصر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وتتجه إلى جهة الغرب، وحين تتضيف الشمس للغروب. ومعنى بازغة بزغت يعني طلعت، والظهيرة شدة الحر في نصف النهار، وتزول الشمس تميل عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وتتضيف يعني تميل. الحديث يفيد عن النهي في هذه الأوقات الثلاثة. طيب، قال: والحكم الثاني عند الشافع من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، ولكن هذا ضعيف. ما هي أوقات النهي الثلاثة؟ عندنا أوقات نهي مغلظة: إذا أشرقت، وإذا صارت في وسط السماء بالضبط، وإذا غربت، عند الشروق، وعند الاستواء، وعند الغروب. هذه ثلاثة أوقات نهي مغلظة لا تجوز صلاة النافلة فيها، إلا ما له سبب جمعا بين الأدلة. أما صلاة النافلة ما لها سبب حرام الصلاة في الثلاث أوقات هذه، والكفار يسجدون لها في هذه الأوقات الذين يعظمونها ويعبدونها من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أما أوقات النهي المخففة فهي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع، وبعد العصر، بعد صلاة العصر، والراجح في وقت الاصفرار وليس بعد العصر مباشرة كما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله، حتى الغروب. هذان الوقتان وأضاف بعض العلماء وقتا ثالثا من حسن حديث الترمذي بعد أذان الفجر إلى إقامة صلاة الفجر، ما في نوافل إلا سنة الفجر فقط. هذه الأوقات الثلاثة الصلاة فيها منهي عنها، لكن النهي مخفف أكثر من النهي مخفف، ليس مثل الأول. فنقول إذا أردت أن تتنفل لا تتنفل يا أخي إذا كانت الشمس مصفرة، لا تتنفل بعد صلاة الفجر نوافل مطلقة، لا تتنفل بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر نوافل مطلقة. التي لها سبب، واحد يريد أن يستخير، واحد دخل مسجد صلي تحية المسجد، واحد توضأ صلي ركعتي وضوء، الشمس صارت في حال الكسوف، سيصلي. لكن نوافل مطلقة ما لها سبب لا تصلي في هذه الأوقات. يوم الجمعة يرى بعض العلماء أن يوم الجمعة لا نهي عن الصلاة فيه عند استواء الشمس في وسط السماء، لحديث فصلى ما كتب الله له أن يصلي، يعني إذا بكر اتوضأ وبكر ومشى وجاء المسجد انتظر الإمام وصلى ما كتب الله له أن يصلي. فذكر بعض العلماء أنه يستثنى يوم الجمعة من أوقات النهي التي في وسط النهار، ما كان قبل صعود الإمام المنبر يصلي ما شاء الله أن يصلي ولو كان في وسط الشمس. طيب ماذا بالنسبة لاستثناءات أخرى؟ مثلا ركعتي الطواف، لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت في أي ساعة، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا معناه تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، يريد أن يتعبد يتعبد، وإقرار ولاية البيت في يد من ولاه الله تعالى أمر المسلمين في مكة وما حولها، وأن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي لأنها خصصت أحاديث نهي العامة، وفضل ومنقبة ومنقبة لقريش ولاة هذا البيت ولعبد مناف منهم خاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره صح وقفه، ولكن الحديث هذا قد يكون ضعيفا مرفوعا. ما الفجر الذي تجب به الصلاة؟ لأن هناك فجر صادق وفجر كاذب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. ومعنى مذهب مستطيلا يعني ممتدا، وذنب السرحان، السرحان هو الذئب، ومعنى ذلك أن هذا الفجر الذي لا يكون مستطيلا ممتدا بل يرتفع في السماء كالعمود كذنب السرحان، هذا الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب؟ الكاذب. هذا الفجر الأول ولا الفجر الثاني؟ الأول. فالفجر الأول الذي يخرج فيه نور كذنب السرحان عمودي في السماء، يرتفع في السماء كالعمود وليس منتشرا في الأفق ولا معترضا ممتدا في الأفق في جهة المشرق، هذا الممتد المعترض في الأفق، النور الممتد المعترض في الأفق جهة المشرق، هذا الفجر الصادق وهو الفجر الثاني. فظهور الفجر الأول لا يحرم الأكل على من أراد الصيام لأنه لا يزال الليل باقيا، لكن هل تجوز صلاة الفجر فيه؟ لا، لأنه لم يدخل وقتها. والثاني يحرم الأكل على من أراد الصيام لأن ظهوره بداية النهار، وتحل فيه صلاة الصبح لأنه دخل وقتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وقول أحب الأعمال يعني الأعمال البدنية بعد الإيمان بالله عز وجل أداء الصلاة في أول وقتها، وتقدم أن الأفضل في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب أن في أول وقتها، إلا الظهر إذا صار الحر، العشاء السنة التأخير، لكن الناس يشق عليهم الآن مثلا أن يؤخر، فلذلك يصلى في أول وقته. لكن لو كانوا جماعة في سفر، لو كانوا جماعة طلعوا البر، قالوا نريد الأفضل وما عندنا مانع نصلي الساعة 10:30، نقول صلوا، أخروها إلى قريب من نصف الليل وصلوا، فإن هذه ساعة لا يصلي فيها أحد على وجه الأرض غير المسلمين من جهة العبادة، هذا وقت المسلمون يعبدون الله فيه. أما عباد الشمس والكواكب فهؤلاء لا يصلون الآن، لا يصلي فيها المشركون. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسط رحمة الله، وآخر عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، بل بعضهم قال حديث موضوع، وللترمذي من حديث ابن عمر نحو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، بل قال بعض باطل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق: ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فإذا لا صلاة يعني لا صلاة نافلة بعد الفجر، يعني بعد أذان الفجر وطلوع الفجر، إلا سجدتين يعني ركعتي الفجر، يعني بذلك ركعتي الفجر. وجاء عند أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. ولأبي داود عن عائشة بمعنى شغلت، يعني لما شغله وفد عبد القيس، صليتهم الآن يعني قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فائتة الظهر وقضاء راتبة الظهر التي صلاها بعد العصر، قيل من خصائصه عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الحديث، وأن النهي عن الصلاة بعد العصر لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الخصائص النبوية.